الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الظهار، وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كبطن أختي، أو يد حماتي، أو غير ذلك. فهذا يسمى ظهارا، فإذا ظاهر فتجب عليه الكفارة قبل المسيس، من قبل أن يتماس. والكفارة هي عتق رقبة، وإذا لم يستطع الرقبة يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا. وقلنا بأنه إذا كرر الظهار من امرأة واحدة وجبت عليه كفارة واحدة، وإن كرر الظهار أو إن ظهر من عدد من النساء فإن كان بكلمة واحدة فعليه كفارة واحدة لهن جميعا، وإن ظهر من كل واحدة على الانفراد فيجب عليه كفارة لكل واحدة. ثم يبين لنا المؤلف رحمه الله بأن الصيام يجب عليه التتابع، لأن الله قال في محكم التنزيل: من قبل أن يتماس. وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة إن شاء الله. فصل يجب التتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يجب التتابع في الصوم. يجب التتابع في الصوم، يعني عندما يريد أن يكفر كفارة الظهار ويريد أن يصوم شهرين متتابعين، فيجب عليه التتابع. يعني عندنا رمضان قلنا لا يجب التتابع في القضاء، لو أن إنسانا مرض في شهر رمضان، لو أن إنسانا أفطر لمرض أو لسفر، لو أن امرأة حاضت أو نفست وبقي عليهم من رمضان، قلنا لا يجب التتابع. فيمكن يصوم الإنسان يوم ويفطر يوم، يصوم يومين ويفطر ثلاثة، وهكذا. أما كفارة الظهار فيجب التتابع، يعني لا يصح أن يصوم أسبوع ثم يفطر يوم أو يومين ثم يصوم أسبوعا آخر، لا، لا بد من التتابع، أن يكون الصيام متواليا، إلا إذا وافق يوم عيد مثلا. إذا بدأ الصيام في شهر في أول شهر ذي الحجة ووافق يوم العيد أو أيام التشريق، أو إذا حاضت المرأة، أو إذا نفست المرأة، أو وافق صيام رمضان، وهكذا. فيجب التتابع إذا كان ذلك ممكنا، أن يكون الصيام منتظما يوما بعد يوم وهكذا، حتى يكمل المدة التي فرضها الله عليه. نعم. لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وينقطع بصوم غير رمضان. فمن لم يجد فصيام شهرين، ونص القرآن، متتابعين، يعني يوما بعد يوم، سواء كان بدأ من أول الشهر، يعني من أول رجب إلى نهاية شعبان، من أول ربيع الأول إلى نهاية ربيع الثاني، أو بدأ من اليوم العاشر، أو بدأ من اليوم العشرين، المهم أن تكون أن أن تكون مدة الصيام متتابعة وقدرها شهران. نعم. وينقطع بصوم غير رمضان. وينقطع يعني إنسان صام بدأ في صيام شعبان فدخل رمضان، نقول ماذا يصوم؟ يصوم الكفارة ولا يصوم رمضان؟ لا، يصوم رمضان. طيب يوم العيد، يوم عيد الفطر يحرم الصيام، هل يصوم أو لا يصوم؟ نقول لا، لا يصوم. طيب ثاني أيام العيد يتبع أو يصوم ما بقي عليه من أيام، فصيام رمضان لا يقطع التتابع. بينما لو أراد أن يصوم نافلة، أن يصوم نافلة أو أن يتطوع بأي نوع من أنواع التطوع، نقول إنه قد قطع التتابع، فالتتابع مطلوب إلا إذا كان يصوم رمضان. نعم. ويقع عما نواه وينقطع. وينقطع بصوم غير رمضان. وينقطع بصوم غير رمضان. غير رمضان. ويقع الصيام الذي صامه عما نواه، يعني كفارة يمين أو نذر أو غير ذلك، يقع عما نواه، فينقطع التتابع ويقع ذلك الصيام عن ما نواه وليس عن كفارة الظهار. نعم. فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع. إذا تخلل الصيام رمضان، لو بدأ مثلا في اليوم العاشر من شعبان، لو بدأ في اليوم الخامس من شعبان، لو بدأ في اليوم الخامس عشر من شعبان، هل ينقطع التتابع أو لا ينقطع؟ نقول لا، يستمر، وإذا جاء رمضان صامه بنية أنه يؤدي رمضان، ويوم العيد يفطر لأنه حرام أن يصوم يوم العيد، والتتابع في هذه الحالة لا ينقطع. نعم. وإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع. نعم. أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيد. إذا تخلله فطر يجب، ما هو الفطر الذي يجب؟ قال كعيد وأيام التشريق أيضا، لو بدأ الصيام من أول شهر ذي الحجة فصام اليوم التاسع، وأما يوم العيد وهو اليوم العاشر فلا يجوز، وأتبع ذلك بالفطر أيام أو أتبع ذلك بالفطر أيام التشريق فلا ينقطع التتابع. نعم. أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيد. نعم. ونفاس وجنون. إذا تبع ذلك المرأة قلنا عليها الكفارة، مر بنا بأن المرأة إذا ظاهرت من زوجها فهناك ثلاثة أقوال لأهل العلم، ما هي يا بني؟ ثلاثة أقوال لأنت. نعم. ثلاثة أقوال. القول الأول، نعم، أن عليها الكفارة، كفارة الظهار، بدليل أن عائشة بنت طلحة رضي الله عنها قالت إذا تزوجت مصعب بن عمير فهو علي كأبي، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتوها بأن تعتق رقبة. طيب القول الثاني إنه لا، الثالث لا، الثاني قبل الثاني، أن عليها كفارة يمين، أن عليها كفارة يمين. الثالث أنه لغو، فإذا قلنا على المرأة كفارة ظهار على القول الأول ولم تجد الرقبة وصامت وجاءها الحيض، فإن الحيض لا يقطع التتابع. لو ولدت وصارت في أيام نفاس فالنفاس كذلك لا يقطع التتابع. نعم. أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق. نعم. وحيد ونفاس. نعم. وجنون ومرض مقروء. وجنون، لأن الجنون المجنون لا يمكن أن يصوم لأنه مرفوع عنه القلق أو الإغماء، وقلنا إن الإغماء إذا كان كامل النهار فلا بد من القضاء، وإذا كان بعض النهار فإن الصيام فيه صحيح. نعم. وجنون ومرض خوف ومرض مخوف ونحوه. نعم، مرض واضطر إلى الفطر. نعم. كإغماء جميع كل اللوم. هذه لا تقطع التتابع، الحيض والنفاس وأيام العيد وصوم رمضان والفطر لمرض مخوف والفطر للسفر، كل هذا لا يقطع التتابع. نعم. فإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر كسفر. أفطر ناسي نسيا أو مكرها أو مخطئا، أفطر ناسي ما أدري أنه صايم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب، من نص الحديث، من أكل أو شرب نعم فليتم صوم، فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا أكل ما من تبه للصيام أو أجبر على الفطر أو مخطئان. وش صورة إذا كان مخطئ؟ يعني كان يتصور أن الشمس غربت فأفطر وإذا بها خلف الجبل، هل يعتبر الصيام في هذا اليوم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، أفطر بطريق الخطأ، ففطره بطريق الخطأ لا يقطع التتابع. نعم. أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر كسفر. عذر يبيح الفطر كأن يكون مسافر، والمسافر يجوز له الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، وأما إذا كان مريضا أو كان مسافرا وداوم على الصيام فليس عليه صيام عدة أيام أخرى، وإنما إذا كان مريض أو كان مسافر وأفطر لأن المرض يبيح له الفطر ولأن السفر يبيح له الفطر فعدة من أيام أخرى. كذلك إذا كانت تجب عليه كفارة الظهار وأصابه المرض لا يقطع ذلك المرض، لا يقطع التتابع، أو سافر والسفر يبيح الفطر فسفره مع الفطر لا يقطع التتابع. نعم. لم ينقطع التتابع لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما. نعم. واشترط بالمسكين المطعم من الكفار أن يكون مسلما حرا. المسكين يعني الآن قلنا الرقبة، العلماء يقولون رقبة مؤمنة، إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو يقول رقبة ولا يشترط فيها الإيمان، لأن اعتاق الرقبة طريق ومسلك ومنهج لدخولها في الإيمان. الآن هنا قال الإطعام، لا يصح الإطعام إلا لمسلم، أما غير المسلم فيمكن أن يطعم من باب البر ومن باب الإحسان ومن باب الصدقة، أما الشيء الواجب ككفارة الظهار فلا بد أن يكون ذلك المطعم مسلما. نعم. واشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا، أن يكون مسلما شرط واحد. الشرط الثاني أن يكون حرا. لماذا قال رحمه الله أن يكون حر؟ يمكن يطعم الإنسان رقيق، أليست نفس ومؤمنة وبحاجة إلى الطعام، سيطعم رقيقا، فما هو السبب في اشتراط كون الرقبة كون ذلك المطعم حر؟ نعم. يعني العبد يجب الإنفاق عليه على شيء. أحسن، هذا هو الجواب. يقول لأن العبد نفقته واجبة على غيره ولا يصح أن يعطى من الزكاة ولا يصح أن يعطى ذلك الطعام، لأن النفقة عليه واجبة على سيده. فأما إذا كان حرا فنفقة واجبة عليه فيطعم من الكفارة، وأما إذا كان رقيقا فالرقيق نفقته تجب على سيده، فلا يعطى الغني ولا من كان ذو مرة سوي. نعم. إن يكون مسلما حرا ولو أنثى، ولو يعني ما في لازم إنه يكون رجل، لا يمكن يعطي الإنسان امرأة أو رجل سيان، المهم أن يكون حرا وأن يكون مسكين فقير. نعم. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ويجزئ التكفير يعني طعام، من ناحية الطعام الذي يعطى تمر زبيب أقط بر شعير أرز من ما يقتات ويدخر، من الطعام الذي يقتات ويدخر، ومر بنا بأن صدقة الفطر تكون من هذه الخمسة، من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو مما يقتات ويدخر. نعم. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فترة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده، ولا يجزئ غيرها ولو قوت البلد. يعني لو أن الناس بدأوا يأكلون طعام غير هذه الأشياء، لو مثلا يأكلون من المكرونة، لو يأكلون أشياء أخرى، فلا يجزئ أن يخرج منها زكاة الفطر، وإنما من ما يقتات ويدخر، زكاة الفطر أو كفارة الظهار. نعم. ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد ولا من غيره، وقدر العلماء بأنه كيلو ونص للمسكين الواحد، كيلو ونص، فإذا قلنا يجب عليه إطعام 60 مسكين فيكون لهم 90 كيلو من الرز، ويكون معها ما يكفي لها من أدم، إذا كان يضع مع الإنسان زيت، إذا وضع معها لحم، إذا وضع معها دجاج، إذا وضع معها ما يأكله في بيته، لأن الآية الأخرى حينما حددت قالت من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من جنس الطعام الذي يأكله الإنسان في بيته، فلا يقدم الإنسان رز فقط، لا، بل يكون 90 كيلو ويضع لها أو ويضع معها ما يكفي لها من أدم يكفي لطعام 60 مسكين. نعم. ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد ولا من غيره كالتمر والشعير أقل من مدين، وقدره العلماء بكيلو ونص عن الفرد الواحد. نعم. أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، والزكاة تدفع إلى الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. نعم. لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم. نعم. كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته. الغارم عندنا غارم لمصلحته، يعني عليه التزامات للناس، عليه ديون لمصلحته هو، وعندنا غارم لإصلاح ذات البيت، اثنين تنازعوا، واحد يريد من الثاني مثلا 10,000 ريال، الثاني يقول ما عندي، فتنازعوا، أرادوا أن يذهبوا إلى المحكمة، قال شخص ثالث أنا بدفع 7 وأنت يا فلان تنازل عن 3 وأنت يا فلان ما عندك شيء أنا بدفع نيابة عنك، فغارمة لأجل إصلاح ذات البيت، هناك تنازع وهناك قضايا وهناك دعوى مقدمة وقد يترتب عليها سجن، فأصلح بينهم بمبلغ والتزم بدفعه، أو يكون زيادة، أو مثلا أناس أريق لهم دم وهذا الدم فيه القصاص وطلب منهم شخص أن يتنازلوا عن القصاص مقابل كذا يدفعه هو، فهو دفع مبالغ لأجل إصلاح ذات البين وليس لمصلحته هو، فهذا لا يعطى لأنه غني. أما إذا كان غارم مبالغ لمصلحته هو فيعطى من هذه الزكاة. نعم. كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته ولو صغيرا لم يأكل الطعام. ولو صغيرا إذا كان من أهلها، إذا كان من أهل الصدقة بمعنى أنه فقير. نعم. والمد رتل وثلث بالعراقي وتقدم في الغسل، وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه. وإن غد المساكين، سأل قال كم الكفارة؟ قلنا طعام 60 مسكين، فدعا 60 وهيأ لهم طعام غدا ولا هيأ لهم عشاء، هل يكفي هذا؟ لا. ولما؟ يقول أنا غديته. لو أن إنسانا نذر أن يغدي 50 ودعا 50 وغداهم، نقول وفيت بنذرك. لو أن إنسانا نذر أن يغدي 100 واستدعاهم وغداهم فقال هل نذري تم؟ نقول نعم. لكن هنا الكفارة لو أنه غداهم أو عشاهم، قلنا الكفارة باقية في ذمته. ولما؟ ما هو السبب؟ الفرق بين الأمرين. ما هو؟ إنسان نذر أن يغدي 60 أو يغدي 70 من الفقراء فاستدعاهم وغداهم وشبعوا وخرج، نقول فسأل هل النذر قد تم؟ نقول نعم، أديت ما في ذمتك. إنسان آخر ظاهر من امرأته ولم يجد رقبة وقال ولم يستطع الصيام، وقلنا عليك إطعام 60 مسكين، فدعا 60 مسكين وغداهم وعشاهم، قال هل يكفي؟ قلنا لا. فما الفرق بين الحالتين؟ الفرق بين الحالتين أن هذا قال إطعام 60 مسكين، وإذا غداهم قد يكون بعضهم ليس بحاجة إلى الطعام فلا يتغدى، والذي يغدي يبيح لهم المنفعة فقط لا يبيح لهم التملك، بينما إطعام 60 مسكين ممكن يأكل الطعام اليوم، يمكن يخلي فاكر، يمكن يخلي بعد يومين ثلاثة، معناه يتملك الطعام، بينما إذا غداهم أو عشاهم فليس هناك تملك وإنما أباح لهم المنفعة. واضح الفرق؟ نعم. وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه لعدم تمليكهم ذلك الطعام، لأنه لم يملكهم وإنما أباح لهم المنفعة. لو غداهم ممكن أحد الناس يأخذ الطعام ويخرج معه، لا، حتى الغداء أن يأكل من هذا الطعام الموضوع، قد يكون هنا 10 ما أكل، قد يكون هنا 15 لم يأكل، فمعناه لم يطعم 60 مسكين، بينما إذا أطعمهم وملكهم إياه تصرفوا به كيف شاءوا، أكلوا أهدوا أجلوا الأكل إلى يوم آخر، تركوا الطبخ ليوم جديد وهكذا. نعم. بخلاف ما لو نذر إطعامهم، بخلاف ما لو نذر أن يطعمهم فإذا دعاهم وغداهم وعشاهم نقول إنه قد أطعمهم. نعم. ولا يجزئ الخبز ولا القيمة، ولا يجزئ الخبز لأن الخبز وقته نقول يوم يومين ثم بعد ذلك يتلف. والقيمة لا يعتبر طعاما لأنه قد يشتري بالقيمة أشياء ثانية، فمنصوص على الطعام. والخبز لا يقتات ويدخر، وإنما الخبز يؤكل في ساعته أو في وقته ولا يدخر لوقت قادم ومستقبل. نعم. وسن إخراج أدم مع مجزئ. وسن أن يخرج أدم إذا كان يتعدم في بيته بالزيت يخرج زيت، إذا كان يتعدم بالسمن يخرج سمن، إذا كان يضع فاكهة يخرج فاكهة، إذا كان يضع لحم أو دجاج أو سمك أو ما أشبه ذلك، فمن السنة أن يخرج من جنس ما يأكل، لأن الآية الأخرى تقول من أوساط ما تطعمون أهليكم. نعم. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. وتجب النية لأن هذا صيام واجب، والصيام الواجب لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. عندنا صيام نافلة يمكن أن ينوي الإنسان بعد الظهر، يمكن أن ينوي بعد العصر إذا ما أكل شيء، يعني مثلا قد يكون نام بالليل وصلى الفجر وبعد ذلك نام ولم يستيقظ إلا لصلاة الظهر، لاحظ أنه بقي 6 ساعات على الإفطار أو 5 ساعات أو قال أريد واصل واصل، فيجوز أن تكون النية ولو من بعد الظهر، يجوز ذلك. أما الصيام الواجب فلا بد أن تكون النية من الليل، وهنا الصيام واجب عليه والإطعام واجب عليه، لا بد من النية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ولا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية. لا يجزئ أن يعتق إذا لم ينوي، ولا يجزئ أن يصوم إذا لم ينوي، ولا يجزئ أن يطعم إذا لم ينوي، فلا بد من النية لأن هذا عمل واجب والنية لازمة له. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. ويعتبر تبييت نية الصوم. نعم. أن يبيتها وأن يعين جهة الكفارة، يقول مثلا إني نويت الصيام لأجل كفارة القتل الخطأ، نويت الصيام لأجل كفارة الظهار، نويت الصيام لأجل كفارة الوقاع على الزوجة في رمضان في نهار رمضان، فيعين تلك الكفارة التي صام لأجلها. نعم. وتعينها جهة الكفارة، فإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا. عندنا مسألة جديدة يا أخوة، إنسان عنده زوجة واحدة وظاهر منها، وقلنا عليك الكفارة من قبل المسيس، فبدأ يصوم وقعها في النهار، قلنا فسد الصيام وانقطع التتابع، وقعها في الليل، قلنا كذلك الصيام صحيح لكن انقطع التتابع، لأن الله حدد أن يكون الصيام أو أداء الكفارة قبل المسيس، قبل المسيس من قبل أن يتماس. فرجل عنده امرأة واحدة وظاهر منها، فإذا وقعها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. رجل عنده امرأة ظاهر من واحدة دون الأخرى، فإذا وقع المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإذا ظهر الأخرى وإذا وقع الأخرى ليلا لم ينقطع التتابع، وإذا وقع الأخرى نهارا انقطع التتابع، لأن الصيام قد فسد. إذا كان عنده أربع مثلا وظهر من اثنتين، فإن وقع الاثنتين ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن وقع غير المظاهر منهن يعني الاثنتين الباقيتين نهارا انقطع التتابع، ليلا لم ينقطع التتابع، لأنه يجوز له المواقعة في ليالي في ليالي رمضان، كما قال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم